دعوه في القلب وجئت لبابك الرحب فخذ بي واهدني للخير إني تائب هرعت إليك في سؤلي وجئت لبابك الرحب واصلح بالهدى أملي رحمتك إلهي توبتك إلهي غفرانك.